وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا، يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، ويجزل العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحمده على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، صلى الله عليه وعلى أصحابه الكرام الأمنا ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. هذا هو اللقاء الأول بفضل الله عز وجل مع الأربعين النووية للسيد الحصور الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبدأها بالحديث الأول، قال: عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، حتى أن بعض أهل العلم كعبد الرحمن بن مهدي وغيره قالوا: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث. لماذا ينبغي؟ قالوا: تنبيها للطالب على تصحيح النية، حتى أن الإمام أحمد، وهذا القول أيضا مأثور عن الشافعي، قال: إن مدار الإسلام أو مدار أصول الإسلام إنما يدور على ثلاثة أحاديث، فذكر منها حديث عمر الذي معنا إنما الأعمال بالنيات، وذكر منها حديث عائشة وهو من أحدث في أمرنا وسيأتي بإذن الله، وذكر منها حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، حتى أن الشافعي قال أن هذا الحديث هو ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا من الفقه، وقيل هو ربع الإسلام. إذن مدار كلامنا على هذا الحديث لن ينصرف عن ربع الإسلام ولا عن ثلثه، فإذن هو حديث مهم جدا، وهو أصل عظيم جدا ونافع جدا من أصول الإسلام. قال: عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن أبي حفص هذه كنيته، والكنية هي ما تبدأ بأب أو أم أو غير ذلك. فهنا قال: عن أبي حفص. من الذي سماه بهذه الكنية؟ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك لقوته وشدته في الحق. وأما معناها فقيل: الحفص، الحفص هو الشبل وهو ولد الأسد، فأبو حفص هو الأسد، فإذا أبو حفص عن أبي حفص يقصد الأسد، فأبو حفص اسم من أسماء الأسد أو هو اسم لابنه. وعلى كل، فإذا عمر كان أسدا وكان فاروقا كما لقب أيضا بذلك. أما عمر فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل، يجتمع نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. أسلم عمر قيل في 67 من النبوة، وقيل في 55، وتوفي شهيدا رضي الله عنه في 23 من الهجرة. نعم، ثاني ايه؟ احنا لسه قلنا اولاني. لا انا عايزكم تصحصحوا، انا عارف ان اليوم كان طويلا. الايه يعني الحاجات دي، انا اهم حاجة عندي في الحديث الاصول التي سنذكرها في الحديث، المعاني العامة للحديث. انا بقول الكلام ده يعني ينبغي الا نجهله، صح ولا لا؟ يعني معرفة هؤلاء شرف، فينبغي الا نجهل هذه الامور. فانا الذي يهمني في الامتحان مثلا الكلمتين دول، وبعدين انا اطمنكم بالنسبة للامتحان. يعني احنا لسه بنتكلم انما الاعمال بالنيات، فالنية عندي انكم ناجحون، وكما سمعت بعض مشايخي كلكم ناجح الا من ابى، تاخد بالك. فالذي يأبى اللي مش هجيب الكتاب ومش هيحفظ الاحاديث، هو ده الذي يأبى. انما غير ذلك تكون النية لمعرفة هذه الاصول التي هي يعني قواعد عامة ينبغي ان نتنبه لها. ان شاء الله الشرح لن يكون مختصرا كالمحاضرة الماضية. طبعا بعد المقدمة انا قلت هذه مقدمة مختصرة، انا ما عنيت انها مختصرة، الناس قالت خلاص بقى هنندبح بعد كده، فلا الكلام مش كده خالص، انما انا يعني اقول حديث ثم اذكر المعاني الاجمالية ثم نذكر الفوائد. يعني طبعا انا اعلم جيدا ان دي سنة تمهيدي، فاحنا ما زلنا يعني نخطو اول خطوة في الطريق. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فارجح الاقوال فيها قول ابو العالية الذي رواه عنه البخاري ان الصلاة هي الثناء عليه في الملأ الاعلى، صلى الله عليه اي اثنى عليه في الملأ الاعلى. وسلم هذا دعاء ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم حيا وميتا، فاما حيا فلا يصل اليه اعداؤه ويسلم في بدنه، فلا يستطيع احد ان يغتاله او يقتله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان بفضل الله. وكذلك ايضا ميتا بان يسلم جثمانه الشريف وان تسلم سنته من التحريف. فالسنة الصحيحة هي من الذكر الذي حفظه الله عز وجل ايضا على هذه الامة. يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث او هذه اللفظة وردت بألفاظ اخرى، منها ما ورد في الصحيح انما العمل بالنية على الافراد، هنا قال انما الاعمال. في بعض الروايات الصحيح قال انما العمل بالنية، وفي بعضها انما الاعمال بالنية، والخلاف بين هذه الالفاظ يسير جدا، فان المعنى واحد ومفهوم، وهو ان الالف واللام تفيد الجنس، اي انما جنس الاعمال بالنيات. ولكن ما معنى هذه اللفظة انما الاعمال بالنيات؟ هنا وقع خلاف بين اهل العلم في معنى هذه اللفظة، وذلك في تقدير المضاف المحذوف. القول الاول، كلام بسيط اهو، القول الاول انما الاعمال بالنية معناه انما وقوع الاعمال وايجادها يكون بسبب النية. دي صعبة. انما الاعمال بالنيات اي انما وقوع الاعمال وايجادها بسبب النية. يعني ايه الكلام ده؟ اهل العلم يقولون، اصحاب هذا القول الاول، انه ليس هناك عمل لعامل عاقل مختار الا اذا كان له قصد وارادة في فعل هذا العمل، صح ولا لا؟ يعني انت في اي عمل من اعمال حياتك، قدمت الى المسجد، لك ارادة فيها ولا لا وقصد؟ لك ارادة وقصد. اكلت، لك ارادة في الاكل وقصد ولا لا؟ لك ارادة ان تأكل. شربت، لك كذلك. فيقولون انما ايجاد الاعمال انما لابد له من نية وقصد لصاحبه، فان النية هي السبب في ايجاد الاعمال. وهنا تكون كلمة الاعمال تفيد الجنس او الاستغراق، اي كل الاعمال انما تكون بسبب النية. ولذلك في الحديث وإن كان فيه مقال حديث أبي وهب الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لفظة صحيحة وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأصدقها حارث وهمام. يعني أصدقها حارث وهمام، يعني أن ما من إنسان له عقل واختيار إلا فيه هاتين الصفتين، أنه حارث يجمع ويريد أن يحصل على هذه ويحصل هذه، وأنه همام أي له همة وله هم يشغله. ولذلك كل إنسان يصدق عليه أنه حارث وأنه همام. هذا المعنى الأول لهذه اللفظة إنما الأعمال بالنيات، أي إنما إيجاد الأعمال ووقوعها يكون بسبب النية التي قصد صاحب هذه النية إيجاد العمل به. فتكون هنا الأعمال كل الأعمال، سواء كانت الأعمال التعبدية أو الأعمال العادية أو غيرها. هذا القول الأول، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لهذا الحديث في مجموع الفتاوى. القول الثاني إنما الأعمال بالنيات، قالوا إن هنا المحذوف قوله صحة أو قبول، أي إنما صحة أو قبول العمل بسبب النية. فإذا كانت النية صحيحة كان العمل صحيحا، وإذا كانت النية صحيحة كان العمل مقبولا، وإذا كانت النية صحيحة كان هذا العمل يترتب عليه الأجر والثواب عند الله عز وجل. وهذا القول رجحه كل من اطلعت على شرحه من المتأخرين إلا ابن عثيمين، فإنه مال إلى القول الأول. على القول الأول، والمسألة ليس فيها كبير خلاف ولا نزاع، فإن الذي سيحل هذه المشكلة أو سيصل بنا إلى المطلوب الحقيقي من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى إذن إنما الأعمال بالنيات حصلنا على القول الأول، وهو أن إيجاد العمل ووقوعه إنما يكون بسبب النية، وأن كل إنسان يصدق عليه أن يوصف أنه حارث وأنه همام. القول الثاني إنما صحة الأعمال وقبولها إنما يكون بسبب النية. فكلمة بالنيات الباء هنا تسمى بباء السببية، أي أنه بسبب نيته الصالحة صح عمله الذي تقرب به إلى الله عز وجل. على القول الثاني إنما صحة الأعمال، يكون المقصود هنا بالأعمال الأعمال الشرعية التي يشترط لها النية. يعني إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة العمل متوقفة أو بسبب النية الصالحة، فإنما نقول أن هذه الأعمال مقصودة على القول الثاني أن الأعمال الشرعية. ما لها الشرعية؟ الشرعية فقط التي يشترط لها النية. فهل هناك أعمال شرعية لا يشترط لها النية وتقع صحيحة؟ نقول نعم، كرد المظالم. إنسان أخذ منك قلمك، أخذه وبعد ذلك يعني قال هذا قلم فلان، فقلنا له طيب القلم ده بتاع فلان، خذ يا فلان. هذا القلم رد إلى صاحبه ولا لا؟ رد إلى صاحبه. يبقى إذن العمل قد وقع، وأنه رد المظالم إلى أصحابها، ولكن هذا الشخص لا يؤجر ولا يثاب على رد المظالم إلا إذا كانت نيته التقرب بذلك إلى الله عز وجل. وضحت؟ هناك أعمال أخرى لا يشترط لها النية، كإزالة النجاسة إما من على الثوب أو على البدن أو على البقعة التي يصلي فيها الإنسان، فإزالة النجاسة شرط لصحة صلاة العبد، صح ولا لا؟ فإذا أزال النجاسة لأنها نجاسة بلا نية التقرب إلى الله عز وجل، يبقى النجاسة أزيلت ولا لا؟ أزيلت، ولكن لا يؤجر صاحبها عليها إلا إذا أزالها بنية التقرب إلى الله عز وجل. يبقى إذن إنما صحة الأعمال أو قبولها بالنية، أي بسبب النية في الأعمال الشرعية التي يشترط لها النية. أما الأعمال الشرعية التي لا يشترط لها النية كأنواع الطرق، رد المظالم، إزالة النجاسة، هذه الأشياء لا يشترط النية في صحتها، إنما تشترط النية لتحصيل الأجر بها. كلام واضح ولا لا؟ طيب، قال إنما الأعمال بالنيات. ما هي الأعمال هنا أيضا على هذا الحديث؟ يكون إذن على القول الثاني إنما الأعمال هنا كل ما يصدر من المكلف من قول أو فعل، كل ما يصدر من المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، من قول أو فعل، إنما هذه الأعمال تكون صحيحة ومقبولة عند الله، ويؤجر صاحبها عليها بسبب نيته. إذن إذا تكلمت بكلمة فينبغي أن تكون لك نية في هذه الكلمة حتى تؤجر عليها، صح ولا لا؟ وإذا فعلت فعلا ينبغي أن يكون لك نية في هذا الفعل حتى يقع صحيحا وتؤجر عليه. ولذلك يقول أهل العلم أن النية ينبغي فيها شيء زائد عليها، وهي الإخلاص. فيقولون أن هناك نية متجهة للعبادة، وهناك نية متجهة إلى المعبود. يبقى النية قسمين، النية قسمان، الأول نية متجهة إلى العبادة، والنية الثانية نية متجهة إلى المعبود، وهي شيء زائد يسمى بالإخلاص. فلابد أن يكون له نية متجهة للعبادة. يعني إيه متجهة للعبادة؟ يعني هذه النية تميز هذه العبادة عن غيرها. فمثلا أنت صليت المغرب الآن 3 ركعات، صح؟ وستصلي العشاء إن شاء الله 4 ركعات. خلينا في العشاء، أنت حينما تدخل إلى الصلاة العشاء أنت تصلي العشاء 4 ركعات، وتصلي بعدها قيام الليل وليكن 4 ركعات أيضا. ما الذي يميز قيام الليل بهذه الأربعة عن صلاة العشاء بهذه الأربعة؟ الذي يميز هو النية. فالذي يميز بين العبادات بعضها وبعض إنما هو النية. كذلك أيضا تميز النية بين العبادة وبين العادة. إنسان يفعل شيئا قد تكون صورته هي صورة العبادة، ولكن فعلها من باب العادة، هنا النية تميز فتقول هذه عبادة وهذه عادة. مثال إيه؟ جو حر، صح ولا لا؟ حقيقي الجو حر فعلا، فإنسان دخل يغتسل، اغتسل عمل إيه؟ دخل تحت الدش، انفتح الدش بتاعه، المية سالت على جسده، خلاص الغسل هو إغمار جميع الماء بالبدن. هنا اغتسل ولا لا؟ اغتسل، بس هل هذا الغسل من باب العادة ولا من باب العبادة؟ إن دخل ونيته أنه يقصد بهذا الغسل رفع الحدث للصلاة صار هذا الغسل عمل عبادي مشروع. وإذا دخل للتبرد، الجو حر فدخل جاب مية على نفسه، فإذا هذا من باب التبرد وهذا أمر مباح. فهنا أيضا النية تميز بين ما هو عبادة وما هو مباح. القسم الثاني من النية وهو مسألة أن تكون هذه النية متجهة إلى المعبود. نعم، رجل يصلي أو يزكي أو يتصدق أو يقوم الليل، نقول له بنية ماذا؟ فإذا قال بنية التقرب إلى الله عز وجل قلنا هذا العمل مشروع وهذا عمل طيب تساب عليه. فإذا كان قصد الفاعل نية التسميع أو أن يراه الناس أو أن يثنوا عليه بهذا العمل وفقط، نقول له لا أجر لك فيها، بل هذا نوع من الشرك الأصغر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لابد من شيء زائد، وهو أن تكون هذه النية متجهة إلى المعبود. هذه النية المتجهة إلى المعبود لم تذكر في القرآن بهذا اللفظ، إنما ذكرت بالإخلاص، وذكرت بالابتغاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وذكرت بإرادة وجه الله يريدون وجهه، فهنا الإرادة بمعنى النية والقصد إلى أن يكون هذا لله عز وجل. وذكر هذه نصيحة، اجعل عملك كله لله عز وجل، لا تشرك فيه أحدا، فإن الله عز وجل قال فتوكل على الحي الذي لا يموت، فلا تتوكل على من ليس بحي على جهة الدوام ولا لا يموت، إنما البشر يموتون، فاجعل تعلقك واجعل فعلك لله عز وجل. وهذا أمر مهم، يعني اجعل مجيئك الآن إلى هذا المعهد إرادة الله عز وجل. فإذا سئلت لماذا تذهب إلى المعهد، قلت أتعلم العلم الشرعي ابتغاء وجه الله تعالى، كانت هذه النية نية طيبة، إنما أتى إلى المعهد ليقال له العالم أو طالب العلم، أو يقال له فلان مبرز في كذا، أو عالم بكذا، أو نحرير في كذا، أو أصولي وفقيه وغير ذلك، أو البحر العجاج، أو يقال له محي السنة أو شيخ الإسلام، فكل هذه نيات فاسدة. فمن رأى الله به، ومن سمع الله به، وكما قيل أن ثوب الرياء يشف ما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري، يعني مهما لبس من الملابس التي لا تليق به وليس له فإنه يسمع به ويراء به أيضا والعياذ بالله. إذن توجه بعبادتك إلى الله عز وجل، وكن حالك كحال الصديق الذي أثنى الله عز وجل عليه فقال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي وسوف يرضى من كانت هذه صفته، أنه لا يسأل الناس شيئا حتى الثناء ولا الكلام، لا يسأله من الناس، إنما لو وقع الثناء من الناس دون إرادته فلا يضره، إنما لابد أن يكون العبد مخلصا ومتجها ومريدا ومبتغيا ما عند الله عز وجل. طب نخلي أسئلة في آخر الوقت إن شاء الله، يعني العام السؤال يقيده وبعدين في آخر الوقت نجيب على الأسئلة إن تيسر. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، اللام في لكل لام الملك، لام الملك كما في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يملك ولا يحصل إلا ما سعى، ما سعاه وفعله. كذلك هنا وإنما لكل امرئ ما نوى، أي كل امرئ يملك أجره من العمل على قدر نيته، فإذا نوى نية صحيحة كان العمل صحيحا، وإذا كان العمل صحيحا ونوى نية عظيمة كان الأجر على قدر هذه النية العظيمة، فكلما عظمت النية كلما عظم الأجر، وكلما ضعفت النية كلما ضعف الأجر. وإنما لكل امرئ ما نوى، وقيل وإنما لكل امرئ ما نوى كالسابقة في القول الثاني في إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة عمل كل امرئ بما نوى، وإنما قبول كل امرئ بعمله أو على أجره بما نوى. ولذلك كما قلت أيها الإخوة ينبغي ألا يقصد بعمل الآخرة إلا وجه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية أيضا عند مسلم قال فأنا منه بريء هو للذي فعل، وفي رواية عند ابن ماجة فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالله أغنى الشركاء عن الشرك، فينبغي أن تكون العبادة منصرفة لله عز وجل وحده لا شريك له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا ابن تيمية رحمه الله رجح القول الأول وهو إنما الأعمال بالنيات أي إيجادها، قال لأن نهاية الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عملا صالحا، ثم بين أن النية تجعل هذا العمل يؤجر عليه صاحبه، وهذه النية لا تجعل لصاحبها أجر ولا ثواب في ذلك العمل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالقاعدة إنما الأعمال بالنيات، صحة العمل وقبوله ووقوع الثواب عليه إنما هو بسبب نية العبد، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه قاعدة. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرب المثل، فضربه بمسألة الهجرة، والهجرة تعني الانتقال والترك. كلمة هجرة هذا الأصل اللغوي يعني الانتقال، أن الإنسان انتقل من مكان إلى مكان وترك هذا المكان إلى غيره، فالهجرة بمعنى الانتقال والترك. هذه الهجرة بأن ينتقل المرء من دار الكفر إلى دار الإيمان، وهذه الهجرة أيضا أن ينتقل ويترك المرء الأعمال السيئة والمعاصي إلى الحسنات، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذه الهجرة التي لا انقطاع فيها بفضل الله عز وجل، وهي أن يهجر المرء الذنوب والمعاصي، هذا هو المهاجر الحقيقي. يعني القسم الأول الذي هجر دار الكفر إلى دار الإيمان كما سنبين إنما هجرها فارا بدينه، لأنه لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، فترك هذا البلد وإن كان حتى هو وطنه الذي ولد فيه إلى ذلك البلد الآخر لكي يعبد ربه سبحانه وتعالى. فإذا الهجرة، فمن كانت هجرته أي إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهنا تلحظ أن هنا فعل شرط وجواب لهذا الشرط، والفعل والجواب قد اتفقا في اللفظ، صح ولا لا؟ قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فلم يقل فله كذا من الحسنات وله كذا من الأجر والثواب، إنما قال فهجرته إلى الله ورسوله. فهل هذا من باب التأكيد؟ نقول إن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد، تأسيس معنى جديد وليس التأكيد، هذا هو الأصل في الكلام. طب لماذا كررت؟ قال أهل العلم أن ذلك لثلاث أقوال، أرجحها أن التغاير يقع تارة باللفظ وتارة بالمعنى ويفهم ذلك من السياق، يعني ممكن أن اللفظ يتغير، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فقد حصل على أجر عظيم، هذا تغير بالإيه؟ باللفظ، يعني اللفظ الأول في جواب في فعل الشرط غير جواب الشرط، أما هنا وقع الاتفاق في اللفظ ولكن التغاير في المعنى. لماذا التغاير في المعنى؟ لأننا قلنا أن الأصل في الكلام هو التأسيس، أن يأتي بمعنى جديد وليس التأكيد. طب يبقى إيه المعنى؟ قال أهل العلم يكون المعنى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، وبعض أهل العلم قال ثوابا وأجرا، فيكون المعنى الأول مغايرا للمعنى الثاني. ولكن ما الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر اللفظة بمعناها بلفظها ولم يغاير بين اللفظين؟ قيل لأن العمل الذي قصده هذا المكلف بالهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو عمل عظيم، استغني لبيان جلالته وعظمته عن ذكره، أي عن ذكر الأجر فيه، يعني كما أقول لك إذا حفظت الأربعين فقد حفظتها، فالمعنى هنا فقد حفظتها، المعنى هنا قد يقول بعض أنه للتأكيد، والمعنى هنا ليس مستقيما لي إذا حفظت الأربعين فقد حفظتها، أقول لك إذا قمت أو فمن قام فهو قد قام، إيه فمن قام فهو قد قام، إنما أما أتي إلى عمل صالح أقول من صام فهو الصائم، أو من صام يوم الاثنين فقد صام، هنا نقول أن المعنى هنا معنى جديد، من صام وفق الشرع ونيته وقصده لله عز وجل فقد صام، أي فقد وقع أجره على الله. طب لماذا لم تقل ذلك فقد وقع أجره أو فله الأجر والثواب من الله عز وجل؟ أقول لك لأن صوم يوم الاثنين شديد الحر، فكان من يصومه هو الصائم على الحقيقة، فأقول لك أن ذكر الأجر، ذكر الأجر أتينا بنفس اللفظ وبنفس المعنى لبيان عظمة من صام، إنما لو قلت من صام يوم الاثنين فله أجر عظيم إلا حصل، وكل صائم له أجر عظيم، إنما أنا إذا أردت أن أؤسس هذا المعنى وأعظمه أقول من صام يوم الاثنين فقد صام، صح ولا لا؟ وهذا المعنى يعني ستجده في نصوص كثيرة. يبقى إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، طيب إذا قلنا أنه لا هجرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية، نقول لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام. أما الآن فإذا كان الإنسان يعيش في بلد كفر فله أحوال في الهجرة، أحيانا تجب وأحيانا تستحب، وأما مكسه في دار الكفر فنقول له أن لها أحوال أيضا. فنذكر الثلاث مراتب من مراتب الهجرة. المرتبة الأولى وهي الهجرة الواجبة، نقول لهذا الشخص يجب عليك أن تهاجر. من هو هذا الشخص؟ هذا الشخص هو من يقدر على الهجرة ولا يمكنه إظهار دينه لوجوده بين الكفار، واحد قاعد في دولة من دول الكفر ولا يستطيع أن يظهر شعائر دينه لوجوده بين هؤلاء الكفار، وهو قادر على أن يترك هذه البلاد إلى غيرها، فنقول له في هذه الحالة يجب عليك أن تهاجر صيانة لدينك، اذهب إلى بلاد المسلمين تكثر سوادهم، تعينهم على الدفع عن أنفسهم عن هؤلاء الكافرين، لا تكثر سواد الكافرين ولا تجلس معهم، فأنت ليس عندك قدرة على إظهار دينك. وضحت؟ الصورة الثانية يقولون من لا هجرة عليه، يعني الهجرة لا تجب عليه ولا تستحب أيضا على الراجح، وهو العاجز عن الهجرة. عاجز عن الهجرة زي إيه؟ زي المريض، إنسان أسلم وهو في بلد كفر وهو مريض لا يستطيع أن يسافر إلى بلد آخر، فنقول هذا عاجز، هذا عاجز. طب هل تستحب الهجرة؟ نقول أن هنا رجل عاجز، فالعاجز لا يوصف لا بوجوب ولا باستحباب. وكذلك أيضا من أكره على الإقامة، هو في بلاد الكفر أسلم فقبضوا عليه وضعوه في السجن، نقول أن هذا لا هجرة عليه. كذلك أيضا الضعيف كالنساء والأولاد الذين لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا، فهؤلاء أيضا لا هجرة عليهم. القسم الثالث وهو من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه حال إقامته في دار الكفر. الذين قالوا بالاستحباب قالوا لأنه إذا انتقل إلى دار الإسلام فإنه يكثر سواد المسلمين، وبتركه للكفار فإنه لا يرى منكرهم ولا يكثر سوادهم، فقلنا أنه يستحب له أن يترك هذه البلاد ثم يذهب إلى بلاد المسلمين، فهو قادر على الهجرة وهو قادر على إظهار أيضا شعائر دينه، فنقول له أن الانتقال يستحب لك وهو أفضل. ولكن قد يستحب له الإقامة وقد تجب عليه. حاضر. قد تستحب له الإقامة في ديار الكفر وقد تجب عليه أيضا، في حالة إيه؟ في حالة إذا كان قادرا على إظهار شعائر دينه، وكذلك إذا كان له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحفاظ على شعائر الإسلام الظاهرة في هذا البلد. ففي هذه الحالة قد نقول أنه يجب عليه أن يقيم، لأن المصلحة في بقائه أعلى بكثير في المصلحة من تركه هذه الديار، يعني بشرط أيضا أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية. الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار قال هذا المعنى، قال: إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة، يبقى في مصلحة وتعود على مين؟ على طائفة مجموعة من المسلمين ظاهرة، كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير، بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه اسمع بقى كلام الشوكاني، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة. ده واحد قاعد في أمريكا مثلا، قاعد في أمريكا ولكن له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أمريكا عنده قدرة على تعليم الناس في أمريكا الإسلام الصحيح، فهو ذهب للدعوة ولنشر هذا الدين، فنقول له أن بقاؤك هناك ولا تنتقل إلى بلادنا بلاد الإسلام هذا أولى لك، قد يجب عليك أو قد يستحب لك. وضحت؟ طيب، يبقى إذن أحوال الناس في الهجرة ثلاثة: الأول من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكن إظهار شعائر دينه في بلد الكفر. الثاني من لا هجرة عليه وهو العاجز عنها لمرض أو إكراه على إقامة أو ضعف من النساء والأولاد وشبههم. الثالث من تستحب له أو قد تجب عليه ولا تجب عليه الهجرة وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه وله مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمصلحة عائدة على طائفة من المسلمين. هنا يأتي السؤال المهم جدا، وهو: هل يجوز أن نسافر إلى بلاد الكفر؟ يعني احنا بنتكلم عن الهجرة من بلاد كفر إلى بلاد الإسلام. طب العكس، رجل يريد أن يذهب إلى أمريكا أو إلى النمسا أو إلى هولندا أو إلى أي بلد من هذه البلاد، وهذه البلاد بلاد كفر. طبعا دي برضو ما يتهموش بقى السلفيين أنهم بيكفروا الناس ويقولون بلاد كفر والكلام، فاخد بالك، وهي ليست بلاد حرية، إنما الحرية عندهم الحرية الصليبية، واعتد بذلك بفعل فرنسا بلد الحرية بحظر المنتقبات. يعني أتوا بواحد يعني غريب الأطوار يقول: أنا أتعامل مع المرأة ولغة التجاوب بالوجه والعينين هذه لغة مؤثرة، يعني يقولون أنها 35% من الكلام هو لغة التأثير بتعبير الوجه والعينين، يقول: فأنت تحجب عني هذه اللغة، يعني أقول له: حجبك الله عز وجل أو هداك، ده أنت مجرم. وطبعا هذه الشبهة عشان تشوف بقى الكلام، تلقفها قبل ذلك وزير الأوقاف الأسبق في كتابه النقاب عادة وليس عبادة، أتى بهذه الشبهة بعينها، أنت متخيل، لكي تعلم أنهم يعني حزب القزة بالقزة، إذا دخلوا جحر ضب دخلوه وراءهم، نفس الكلام ونفس الفلسفة ونفس المعاني. هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر؟ قال أهل العلم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط، لازم ثلاث شروط للمسافر. الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، مش معقول واحد رايح لا يعلم شيئا ويذهب إلى بلاد الكفر الذين يرسلون إلينا سموم الشبهات وسيقع في كثير من الشبهات ولا يستطيع أن يجيب على ذلك، فنقول له يجب أن يكون عندك علم يندفع به الشبهة. الثانية، الشرط الثاني، أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات. ده أنت رايح في الهواء الطلق المفتوح للشهوات، سائل عاريات، الخمور، كذا، كل هناك الأمور مباحة، واضح؟ فلا بد أن يكون عنده دين صلب، وإلا لو ذهب إلى هناك لفتتن، صح ولا لا؟ لأن الفتن خطافة. لا يقول إنسان أنا قوي وقادر وأنا ديني صلب وأنا تمام، نقول لا، فر من بلاد الكفر فرارك من الأسد. ما تقوليش الأسد وأنا قادر على مواجهته، مين اللي قال؟ قد يضعف الإنسان في لحظة، وهذا فيه خطر، يقول أنا قادر على كذا، قد تضعف في لحظة والفتن خطافة، فاحذر هذا. المسألة الثالثة أو الشرط الثالث، أن يكون محتاجا إلى ذلك، محتاج إلى السفر. محتاج زي إيه؟ كان يكون مريض يحتاج إلى أن يذهب للتطبب ثم يعود، كان يكون مثلا يحتاج إلى تعلم علم معين تحتاجه الأمة، تخصص نادر من التخصصات، يحتاج إلى أن يذهب ليتعلمه ثم يرجع يسد به فرض الكفاية في هذه الأمة، أو أن يكون تاجر ولكن يذهب ويعود. إنما إذا افتقد شرط من هذه الشروط نقول أن بقاءه هناك يأثم به، وبقاءه هناك معصية لله عز وجل. ولذلك لازم الثلاث شروط تتوفر في هذا الشخص، إذا انتقض شرط منها لا يجوز له أن يسافر، فإذا سافر كان سفره معصية، وماله الذي يحصله إذا بقى واستمر هناك معصية. واعتبر، اعتبر بسفر العائلات إلى هذه الدول. والله أنا أعلم إخوة كانوا إخوة يعملون في العمل الدعوي وكان لهم دور بارز، بمجرد أن ذهب إلى بعض أماكن أوروبا رجع يقول ما شاء الله على دول أوروبا فيها وفيها وفيها، وأنتم متخلفون وما زلتم كذا. نقول نعم. قلت له إيه الجديد هناك، يعني إيه اللي أنت كلام الكويس هناك؟ فقال والله الشوارع هناك واسعة. يا سلام يا سلام، ما شاء الله. وإيه تاني؟ الإشارات المرور الكل يلتزم بالوقوف بها. يا سلام. وإيه تاني؟ قال الشوارع نظيفة لا تجد فيها زبالة ولا شيء. يعني قل سبحان الله، أنت نظرت فقط نظر قاصر. نعم كل هذا موجود لا ينكره أحد، نعم. ولكن قال تعالى إنما المشركون نجس، فازاي لا تشم رائحة هذه النجاسة؟ والله والذي نفسي بيدي، من كان عنده توحيد صافي من على بعد يشم هذه الروائح الايه النجسة، يشعر أن هناك نتن موجود. هذا حدث لي في إحدى السفريات، وركبت سيارة فإذا برائحة منتنة جدا، فطبعا بضحك كده مع اللي كان بجواري قلت يبدو أن ما حدش غسل شراب هو جاي النهار. وبعد ذلك اكتشفت أن إحدى المشركات كانت راكبة وكانت لها هذه الرائحة العفنة. من الذي لا يشم هذه الروائح؟ المزكوم، المزكوم اللي يغضب الحضن. تغضب الحضن إزاي؟ ألم تشم هذه الروائح؟ كلام عجيب يعني، صلى الله العافية. فلابد من توافر هذه الشروط، إذا لم تتوافر فننتقل إلى الجزء الأخير من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته لدنيا، اللام في لدنيا إما لام التعليل وإما بمعنى إلى، والراجح أنها لام التعليل، لأن سفره وهجرته إنما كان بسبب الدنيا. وشوف بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال لدنيا إيه؟ ويصيبها بمعنى يحصلها. لماذا لم يقل لدنيا يحصلها؟ أتى بكلمة يصيبها. انتوا عارفين الإصابة هو رمي السهم لإصابة الغرض، واحد يناشل مثلا على شيء معين فيضربه بالسهم فنقول أصاب السهم الغرض، صح؟ فهذا الرجل الذي سافر لدنيا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في شدة بذله واجتهاده وسرعته لتحصيل هذه الدنيا بأنه كالسهم المنطلق يصيبها. قال أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعض أهل العلم قال أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة بعد ذكر الدنيا، والمرأة من الدنيا، فقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فقيل: لماذا خص النبي ذكر المرأة بعد ذكر الدنيا وعطفها عليها؟ قيل: أو امرأة ينكحها، خصها للتلويح بسبب الحديث. فبعض العلماء يذكر أن سبب هذا الحديث، وهذا ما رواه الطبراني في الكبير وغيره من طريق الأعمش عن ابن مسعود، أن كان قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر إليها، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. فقالوا أن سبب الحديث ورد على أن هذا الرجل الذي سمي بعد ذلك بمهاجر أم قيس إنما هاجر من أجل أن ينكح هذه المرأة. والصحيح أن هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكرته والألفاظ الأخرى لا يدل على أن هذا هو سبب الحديث، إنما نقول أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص، فيدخل فيه هذا المهاجر الذي هو مهاجر أم قيس، ويدخل فيه كل من هاجر لامرأة ينكحها أو لدنيا يصيبها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خص النساء. لماذا خص النساء؟ قيل: لأن فتنة النساء أشد الفتن على هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولكن يأتينا سؤال مهم، وهو أن الهجرة أو السفر من أجل تحصيل الدنيا ومن أجل النساء إنما هو سفر مباح، فلماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة التي توحي بالذم؟ قيل: لأن هذا الفعل الذي هو الهجرة لا يطلق إلا على الهجرة الشرعية، فلما هذا الشخص الذي من المفترض أن يهاجر لله كانت نيته كان في الظاهر مع المؤمنين في هجرتهم، ولكن في داخله إنما هاجر لإيه؟ لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. أنا أقول لكم زي إيه؟ إحنا كل هذا الجمع أتى إلى المسجد، إذا سألتني لماذا أتى هذا الجمع أقول: لتعلم العلم الشرعي، صح؟ ولكن واحد أتى لتعلم العلم الشرعي فعلا فنقول فهجرته إلى الله ورسوله، واحد آخر أتى لأنه مثلا عنده موعد مع رجل آخر فشابه الناس في الإيه؟ في الظاهر، إنما اختلفت النية، فقال: لما كان هذا عمل مشروع كان ينبغي صرفه لله، فلما صرفه إلى غير الله عز وجل صارت هنا النية مفسدة لهذه الهجرة. إنما من سافر لكي يحصل الدنيا ليستعين بها على الآخرة، واحد عايز فلوس يشتغل ويعمل حتى يحصل مالا، لماذا تحصل مالك؟ قال: لأكف وجهي عن السؤال الناس، وكذلك لأستعين به في النفقة الشرعية لكي أذهب فأحج وأتصدق وأفعل كذا. نقول: هذا إنما هذا يعني شيء يمدح من أجله ويثاب عليه. طب رجل تزوج بامرأة، سافر ليتزوج بامرأة ولكن لكي يغض بها بصره ويحصن بها فرجه، نقول: هذه نية انضافت، فهنا يستحب له هذا النكاح أو قد يجب عليه أحيانا. فنقول: لا يكون السفر من أجل تحصيل الدنيا إذا كان لله عز وجل، فلتكن الأعمال التي لله خالصة لله عز وجل. كان هناك رجل بخيل عنده عربية تجر، فمرض الحمار، حماره مرض، فالحمار مرض طبيعي من ايه؟ جاب له دواء ما نفعش مع الدواء. قالوا له: طيب الاعمال الصالحة ترفع هذا البلاء الذي نزل بك. طب واحد بخيل ايه الاعمال الصالحة اللي ما تكلفوش؟ الصيام، وطبعا انما يستخرج به من البخيل. فقال: لله علي ان شفى الله حماري ان اصوم 7 ايام. خلاص جي تاني يوم الحمار ربنا شفاه، فقال: خلاص بقى ده نذر وجب، بدأ يصوم النذر بتاعه وفي اليوم السابع مات الحمار. فوقف هذا الرجل ونظر إلى السماء وقال: ها والله لأقضينها من رمضان. انت صمت سبع صمهم من رمضان اللي جاي ونبقى ايه خالصين. هذا الرجل صام نذرا، صح ولا لا؟ عمل صالح ولا لا؟ انما كانت همته منصبة على ايه؟ على الحمار، تاخد ذلك. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فهنا لم يقل فهجرته الى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فله من الوزر او هذا العمل لا يقبل، انما كررها بصيغة النكرة، قال: فهجرته الى ما هاجر اليه، تحقيرا لشأن هذه الهجرة. وقيل لان الذي يسافر لدنيا يصيبها، انما هذا المهاجر اعمال الدنيا كثيرة وارادات الناس كثيرة جدا، فقال النبي: فهجرته الى ما هاجر اليه، اي بما نواه من اصابة الدنيا بهجرته او بالمرأة التي ينكحها. طب هناك مسألة وهي الاعمال التي تتعلق بها نية، اي نية الدنيا مع نية الاخرة، زي صلة الرحم. صلة الرحم ورد عندنا حديث صحيح: من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. طب صلة الرحم عمل شرعي؟ ماشي، هذا فضلنا السؤال، وهو ان الاعمال التي يتعلق بها نية للدنيا ونية لله عز وجل كصلة الرحم. قلنا صلة الرحم ورد فيها اجر دنيوي، وهو ان هذا الشخص يبسط له في رزقه، اي يوسع عليه في رزقه وينسأ له في اثره. فهل يا ترى اذا وصل الانسان رحمه بهذه النية، ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره، فيكون لا ثواب له فيها ويكون قد اشرك في نيته؟ نقول: لا، الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الايات او في الاحاديث نية الدنيا، هذا من قبيل الحث على فعل هذا العمل. فاذا فعله بانه صلة للرحم، هذا عمل تعبدي الى جانب حصوله على هذه الاشياء، فاجره بفضل الله عز وجل سيأخذه ان شاء الله تبارك وتعالى. كذلك وردت آية وهي قوله تعالى، تبين هذا المعنى، قوله تعالى: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. احدى الطائفتين، الطائفة الاولى هي الظفر على الاعداء، والطائفة الثانية وهي الحصول على العير بلا قتال، لأن الصحابة خرجوا لطلب عير قريش. قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وتودون أن غير ذات الشوكة، أي الطائفة التي لا منعة فيها ولا قتال، ترغبون أن تحصلوا عليها. فهنا الإنسان يخرج بأصل عمله، وهو أن الجهاد لله عز وجل. فإذا انضافت إلى هذه النية نية الحصول على أمر دنيوي قد حث الشرع عليه، فهنا نقول له: لا بأس بهذه النية أيضا. ففي مجال القتال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني الذي يقتل قتيل في أرض المعركة يأخذ سلب هذا المريض، يأخذ المال الذي معه، الأشياء التي يحملها هي له، لمن قتله. فهذا في حرص على قتل هذا لأخذ هذا السلب، فهذا تكون نية الجهاد منعقدة مع نية الأخذ. أما إذا كانت النية للأخذ فقط وليس هناك نية التعبد، فنقول فهجرته أو فقتاله أو فعمله أو فتعليمه إلى ما هاجر إليه ولا أجر له فيها. طيب، هذا الذي اجتمع عنده النيتان، لو أنه جمع بين النيتين، هل أجره كمن عمل هذا العمل خالصا تاما لوجه الله؟ يعني مثلا إنسان ذهب إلى الجهاد، واحد ذهب إلى الجهاد بنية الجهاد فقط ولتكون كلمة الله العليا فقط، الآخر ذهب بنية الجهاد وبنية الغنيمة، هل كلاهما في الأجر سواء؟ نقول ورد حديث عند مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، اسمع دي بقى، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. يبقى عندنا أناس ذهبوا للختال ولكن قال أنا ذهبت لا أريد غنيمة، والآخر ذهب بنية أن يحصل مع جهاد على الذي حصل على الغنيمة، كأن أجره كان ثلثي الأجر أنه يحصل هذه الغنيمة ويبقى له الثلث الآخر في أجره. مثلا أنت مثلا رايح تخطب الجمعة، فشخص عنده سيارة فقال لك أوصلك بهذه السيارة، ذهب بالسيارة رايح جاي، فقيل له أن الجمعية مثلا تعطي أجرا لهذه السيارة، فقال أنا لا أريد أجرا إلا من الله، هذا رجع بالأجر كاملا كاملا. أما الآخر الذي أخذ الأجر فأجره قد اقتص من أجره هذا الجزء المقتطع من من المال، إذا جمع بين نية أنه يعمل لله وفي نفس الوقت يتقاضى أجرا. فإذا لابد أن تكون هذه النوايا خالصة لوجه الله عز وجل، لا تريد من أحد شيئا. طيب ترد هنا مسألة، وهي مسألة أن بعض الناس يثني على من يعمل الخير، يقول أنا خطبت مثلا الجمعة أو تعلمت العلم فأسمو عليه بعد الجمعة، قالوا ما شاء الله الخطبة ما شاء الله جميلة، ما سمعتش تطول تاني مثلا، أنت أخذ بالك خلاص ما فيش مشاكل. فنقول أنهم إذا مدحوا وأثنوا وأنت لا غرض لك فيها فلا بأس. والدليل على ذلك حديث أبي ذر عند مسلم، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل الخير ويحمده الناس عليه، وفي رواية يحبه الناس عليه، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه تلك عاجل البشرى، فالإنسان يعني لا يخاف من مثل هذا، إنما الذي يخوفه أن يكون إنما جاء ليقال عنه كذا وكذا، فهذا الذي يخوفه وهذا يقدح في عمله وفي نيته، نعوذ بالله من ذلك. طبعا الحديث مليء أيضا بالفوائد، ولكن أنا اقتصرت على المهمات فقط. يعني طبعا الحديث ده لو يعني شرح كما ينبغي له أن يشرح يبقى عايز مثلا على الأقل نصف المدة بتاع التمهيد، نصف 9 شهور لكي نتكلم فيه. طبعا لأن في مسائل كثيرة، منها مسائل تبدل النيات، تحول النية الفرض إلى نفل، منها الجمع بين النوايا، مسائل كثيرة جدا ترد على هذا الحديث، منها مسائل أيضا كثيرة، مسائل أصولية ومسائل في كذا. إنما نقول أن خلاصة هذا الحديث هو إنما الأعمال بالنيات، فعليك أن تصحح نيتك ليتصحح أو ليصح عملك فيقبل وتترتب آثاره عليه من الأجر عند الله عز وجل. أنا أعطيكم سؤال للبحث، يعني تشغلوا دماغكم، لا امتحان، لا الامتحان أسهل، أنا وعدتكم أن الامتحان يأتي يعني سهلا، يعني هنيئا مريئا، بس زي ما قلت كده يعني كلكم ناجح إلا من أبى. فاليابة ده واحد مصر على أنه أنه يسقط، يعني وأحيانا الإنسان يصر على السقوط وينجح، فعجب، بس في الجامعة مش عندنا هنا في المعهد يعني لأن هنا الورق طبعا لله بيراقب ويحاسب محاسبة تمام، يعني أنا لا أصحح مثلا سؤالي، أصحح السؤال بالضبط وأقرأ الكلام كلمة كلمة، مش بالكوم يعني، مش أخ كده نقول خلاص يلا ده تمام أخ مذاكر، بنقول لا، والأسئلة كلها يسيرة وسهلة، وانت هتشوفوا الأسئلة اللي جاية الامتحان غدا، امتحان القبول للسنة الأولى، هتجد الامتحانات سهلة جدا والحياة جميلة، ويعني ما فيش داعي للحزن والاكتئاب. يعني السؤال هنا مسألة النوايا، النية تحتاج إلى عمل، النية وحدها هل يترتب عليها الأجر أم لا؟ أنا أضرب لك مثال، الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، يتصدقون كما يتصدقون ولا نتصدق، يحجون ولا نحج، وفي بعض الروايات يعتقون ولا نعتق. فذكروا أنهم يفعلون بعض الخير، ولكن بعض الخير يعجزون عنه لأنها مسألة نفقات. تمام. هنا هم ينوون عمل الخير والتقرب إلى الله عز وجل بمثل عمل هؤلاء. يعني لو كان معهم مال كانوا تصدقوا وكانوا حجوا وكانوا اعتقوا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ألا أخبركم بما تدركون به من سبقكم، ولا يسبقكم من بعدكم إلا أن يأتي مثل ما عملتم. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. السؤال هنا: لماذا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أنتم تؤجرون بنياتكم، إنما دلهم على عمل، صح ولا لا؟ قال العمل ده يوازي ما يفعلون. لماذا لم يقل لهم إن نيتكم الصالحة توازي هذا العمل الذي يفعلونه؟ لا، أنا عايزكم تفكروا فيها، لأن الموضوع مش سهل، الموضوع ليس سهلا ويسيرا، المسألة محتاجة تدبر وعمق في الرؤية. إن الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى عمل، صح؟ ولم يقل لهم تكفي نيتكم لتحصلوا على نية إخوانكم. الحديث الآخر: إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر فيه أن أحدهم كان عنده مالا وعلما، صح؟ والثاني كان عنده علم وليس عنده مال. قال: لو أن لي مالا مثلما لفلان لعملت مثلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر، ثم هما في الأجر سواء. وفي حديث أهل الدثور دلهم على عمل ولم يقل في الأجر سواء، حتى أنهم لما رجعوا بعد ذلك قالوا: قد علم أهل الدثور بما فعلنا ففعلوا مثلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ما قال لهمش إيه، خلاص انتوا مثل اللي عليكم وتاخدوا مثل الايه، مثل اجرهم. لماذا دلهم على عمل ولم يكتفي بمجرد النية؟ شيخ احمد، ممكن ناخد خمس دقايق بس، كمان خمس دقايق بس. انا طبعا مش مسألة تطويل، انما مسألة يعني ايه، ان احنا ندرك يعني كل الكلام. يعني نكتب بعض الفوائد بسرعة بقى، بسرعة جدا. نقول: الفائدة الاولى من الحديث أهمية النية الصالحة، أهمية النية الصالحة وعظم فضلها، حيث أن جميع الأعمال مدارها على النية. أهمية النية الصالحة وعظم فضلها، حيث أن جميع الأعمال مدارها على النية. الفائدة الثانية: مدار الثواب في الأعمال عند الله مرتبط بالنية الصالحة وليس مجرد الفعل. ومن هنا، لا انت عايزكم تكونوا يعني اسرع من ذلك برضو، لا يا احباطي. لا بس انا مبسوط بيك والله، مبسوط بيك جدا، يعني انتوا عندكم جراءة ما شاء الله، كويس. مدار الثواب في الأعمال، مدار ميم دال راء، مدار الثواب في الأعمال عند الله سبحانه مرتبط بالنية الصالحة وليس مجرد الفعل. ومن هنا لم ينتفع، المنافقون بأعمالهم، وذلك لذهاب نيتهم الصالحة أو نقصانها. الفائدة الرابعة، الثالثة: من فوائد النية أنها تميز العبادة من العادة، وتميز العبادات بعضها من بعض. الفائدة الرابعة: بالنية الصالحة تتحول المباحات إلى مستحبات يثاب عليها الإنسان. بالنية الصالحة تتحول المباحات إلى مستحبات يثاب عليها الإنسان. مباحات زي النوم، أنت هتنام ولكن أنا أن أنام لأتقوى على قيام الليل، صار هنا مستحبا، هنام عشان أصلي الفجر، صار نومي كله أجر، كما قال معاذ: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يبقى بالنية الصالحة تتحول المباحات إلى مستحبات يثاب عليها الإنسان. الفائدة: بعض الناس يقول اصلي يقول لك ايه، انا اهم حاجه هنا نيته، يعني انا عندي نيه ان شاء الله اصلي، يعني نقول له دي نيه فاسده، تاخد بالك؟ انما النيه لابد لها من ايه، فالنيه الممدوحه التي ترتبط بالايه، بالعمل. ولذلك ابن القيم له تعبير جميل جدا، يقول: النيه بمنزله الروح والعمل بمنزله الجسد للاعضاء. النيه روح والعمل كالجسد الذي إذا فارق الروح فموات، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة وعابث. فالنية روح، ولا بد للنية من إيه؟ من عمل. قال الفائدة التي بعد ذلك: من أساليب التعليم ذكر قاعدة ثم ذكر مثال يوضحها. وده لابد منه في التعليم، ذكر الإيه؟ الأمثلة. الأمثلة. الفائدة التي بعد ذلك قول ابن المبارك: رب عمل كبير تصغره النية. رب عمل كبير تصغره النية وقد تفسده. يعني احنا بنقول وقد تفسده، زي الرجل اللي هاجر من أجل المرأة التي هاجر من أجلها. وإذلك أنا عايز أنبهكم أن الله عز وجل مطلع على النوايا التي في القلوب، فانتبه. انت جيت تطلب العلم، صح؟ تطلب العلم لله، لا لدنيا تصيبها ولا لامرأة. يعني مش عشان واحدة مثلا اخت قالت لك انت حافظ قد ايه في القرآن ومعاك ايه من التوحيد والفقه والاصول والبتاع، قلت يا ده اتعلم عشان ابدأ ايه في مركز مرموق. احنا مش عارفين، بس ربنا يعلم ذلك. فلا تكون مهاجر ام مش عارف مين، انما كن مهاجر ايه لله ورسوله. الفائدة التي بعد ذلك: أشد ملهيات الدنيا ومنقصات الدين الشهوة. أشد ملهيات الدنيا ومنقصات الدين الشهوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لدنيا يصيبها أو امرأة فخص المرأة. الفائدة التي بعد ذلك: الوساوس والخواطر التي ترد على النية لا تؤثر عليها ما لم تغير أصل النية. يعني واحد عقد نية لله، جال وساوس وهو بيعمل العمل، فإذا دفعها كان في جهاد لله عز وجل، ولا تضر هذه الوساوس. بنقول الوساوس والخواطر والواردات التي ترد على النية لا تؤثر عليها ما لم تغير أصل النية. يعني أصل النية لله عز وجل. واحد قام يصلي وهو في الصلاة، خلاص قام يصلي لله، فدخل داخل، هو كان ناوي يقرأ ربع في كل ركعة صلاة السنة، فدخل داخل فقال له هيشوفك يقول ده قوام، أنا واخد بالك، يقول ده أكيد أنا بقى في قلب شيء، طالما الوسواس ده جالي أنا في قلب شيء. فنقول طالما أنت ترد هذا الوسواس أنت في جهاد شرعي تؤجر عليه. إمتى يضرك الوسواس؟ إذا تعاملت معه بقى، أيوة صدقت نفسك وقلت طيب خلاص طالما هو جه أنا بدل ما أصلي بربع أصلي بربعين، هنا يأتي الوسواس يطيل صلاته أو ركوعه وسجوده من أجل ذلك. كذلك أيضا مهم جدا مسألة الوساوس التي تأتي أحيانا في الصلاة. النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات. فيقول طيب أنا نيتي بقى لمين؟ خلاص أنا هو الله أكبر، مثلا نويت أصلي صلاة العشاء في مسجد ابن تيمية جماعة لله عز وجل ورا فلان الفلاني 4 ركعات. قال لي ايه يا عم؟ يقول لك النية يا عم الشيخ، وبأكد عشان تبقى نية معلومة، احفظوا القاعدة دي، النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمن علم فقد نوى. صعبة؟ النية تتبع العلم، فمن علم فقد نوى. يعني بكرة أول يوم في رمضان مثلا، واحد راح اشترى السحور وبتاعه مش عارف ايه، ليه اشترى كل ده؟ ليه؟ عشان يتصحر ويصوم، يبقى عارف بأن غدا من رمضان فقد نوى. جاي دلوقتي يصلي العشاء، واخد بالك؟ يقول اه لابد ان هي شرط للصلاة، لابد ان انت تدقق المسألة. ايوة انا ناوي كده صلي العشاء ولا لا؟ اضبط نفسك، حدد اتجاهك. يقول يا عم الشيخ ايه ده بقى؟ دي بقت وساوس. الانسان لابد ان هو يترك هذه الوساوس، انما يقدم على عمله ويعلم ان الله يطلع على قلبه، والنية محلها الايه؟ القلب. والجهر بالنية بدعة كما هو معلوم عند اهل العلم. في اي مشكلة في قلنا النهاردة؟ طبعا هذا والحديث الاتي هما اطول يعني حديثين في 40، فيعني اعذرونا ان احنا ضغطنا الكلام شوية والوقت، فاعذرونا هذه المرة والمرة القادمة ان شاء الله عز وجل. بعد ذلك المسألة ستكون يسيرة ان شاء الله تبارك وتعالى.